يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك، مقدمين مثلما يقربنا سلفا إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا المساء إن شاء الله تعالى نكمل ما كنا قد بدأناه في دروس سابقة في مهارات التحليل النحوي، وأبدأ بتذكيركم لأن الفائدة ليس في نقل العلم، العلم موجود، ولكن في نقل طريقة التعاطي معه، طريقة التعاطي معه. قلت لكم إن النحو أو التحليل النحوي، التحليل النحوي يستهدف النص، هذا النص من كلام الله تعالى، من كلام العربي نثره وشعره. هذا النص الذي يريد ان يحلله تحليلا نحويا لا بد ان يمتلك القدره على تفكيك النص الى جمل، وتفكيك الجمل الى كلمات. هذا في التفكيك. بعد التفكير قلنا هذه الكلمات لا بد أن يتقن على سبيل الإتقان، هذه ما تحتمل النسبية، لا بد أن يتقن تقسيم هذه الكلمات إلى اسم وفعل وحرف. هذا المستوى من التحليل لا بد أن يتقن 100%، وتجاوزا إلى غيره قبل أن يتقن سبب خلل كبير في معرفة النحو. بالإضافة إلى أن لكل تقسيم من هذه التقسيمات ميول، مثلا الحروف تنقسم الى حرف عامل وحرف غير عامل الى اخره. انتهينا من هذه من هذا الكلام في المرحله الاولى، واستغرقنا فيه يعني اكثر من 10 دروس. ثم قلت لكم بعد هذه المعرفه التي تؤسس لتحليل النحوي لا بد ان تكون لديك القدره على تفكيك النص الى جمل، ومع هذا التفكيك لا بد ان تستطيع التفريق بين انواع الجمل المختلفه. وقلت لكم ان هذه الجمله قد تكون شرطيه وما في حكمها غير شرطيه. وبدانا بالجمله غير الشرطيه، وقلنا الجمله غير الشرطيه لا بد ان تفرق بين الجمله الاسميه وبين الجمله الفعليه. ثم قلنا ان الجمله الاسميه تنقسم الى قسمين، جملة اسمية مجردة وجملة اسمية منسوخة. ثم قلنا إن الجملة الفعلية تنقسم إلى جملة فعلية ماذا؟ صريحة وغير صريحة. هذا الكلام لا نريده على سبيل التنظيم، وإنما نريده على سبيل التطبيق. لذلك طبقنا على سورة الكهف، وقطعنا في ذلك عدد كبير من الآيات. هذا التفريق الفائدة منه هو أنك إذا علمت أن الجملة الاسمية مجردة فهذا وخطأ، ولكن بعض الجمل فيها كلمات مكملة لذكر تفصيلات. لذلك سوف نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن الوظائف التي سماها السلف الفضلات التي وظيفها العمدة، والتي تسمى عند المعاصرين ماذا؟ المكملات. سنتحدث هذا اليوم في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى عن هذه المكملات ونجري التطبيقات إن شاء الله تعالى بحيث أنها تثبت المعلومات إن شاء الله تعالى. حين نتحدث عن المكملات أريد أن أذكركم بشيء. الشيء الأول، لذلك معرفة التركيب لكن مررت بطالب مسكين بعضهم يرى الجر يقول غافلين مباشرة، هل هي طالب لمسكين؟ ماذا؟ لذلك يجعل هذا التركيب الإضافي المضاف إليه دائما مجرور، لأنه في حكم اسم المجرور بحرف جر. معظم التراكيب الإضافية على تقدير ألا، وقد شرحت هذا سابقا ولكن من باب التركيب. قد يكون المضاف والمضاف إليه على تقدير ماذا؟ من؟ قالوا إذا كان المضاف إليه جنس للمضاف، جنس المضاف، كان أقول باب حديد، ها الحديد جنس الباب، أي باب من حديد، خاتم فضة، ثوب حرير، وهكذا، قطعة قماش، مد ببر، ها أو مد أو صاع سديد إلى آخره، من على تقدير ممتاز. يبقى عندنا في، قالوا إذا كان الثاني ظرف للأول، إذا كان الثاني ظرف للأول، تقول قيام الليل، هل هو قيام لليل ولا قيام من الليل ولا قيام في الليل؟ طب هل يحتمل من ويحتمل في؟ لا بس، لا بس، بل مكر الليل، بل مكر في الليل، لأن نقول صلاة العصر أي صلاة في العصر، صلاة الظهر، صلاة الفجر إلى آخره، هذا المضاف والمضاف إليه. لذلك لا يجوز أن نخلط الآن بين المضاف، طبعا الاسم المجرور بالحرف واضح، لكن بين المضاف إليه وبين غيره مكملات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا واضح يا إخوان؟ يحددها المعنى، المعنى الذي بين المضاف والمضاف إليه، التركيب الإضافي نفسه لا علاقة له بالجملة. لذلك أنا قلت لك الآن، ها فاتحة الكتاب تركيب مضاف إضافي ولا مضافي؟ إضافي، فاتحة للكتاب وهكذا إلى آخره. إذا اتضح التركيب الإضافي يا إخوان حتى ندخل في المكملات. شوف المكملات هي كلمات يحتاج إليها المتحدث لذكر تفصيلات، لذكر تفصيلات زائدة، لذكر تفصيلات زائدة. لاحظوا هذه التفصيلات الزائدة تتنوع الوظائف النحوية بتنوعها. شوفوا الآن إذا قلت يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي، خلاص هذا المعنى الأصلي تحقق بهذا الكلام. يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي، خلونا نشوف ينسفها ربي كم كلمة. عندنا ينسف، وعندنا الهاء، وعندنا رب، وعندنا الياء. لو أردنا أن نحدد الآن الوظائف نشوف هذه الوظائف أصلية ولا لا، نجد أن وظيفة ينسف فعل. إذا لاحظوا معي أن الإعراب هو تحديد وظيفة الكلمة في الجملة. ما وظيفة ينسف؟ التعبير عن الفعل الذي حدث اللي هو النسف. ممتاز. طيب الهاء تعبر عن ماذا؟ عن الناسف أو المنسوف؟ المنسوف. إذا لاحظ معي أن الإعراب ليست مسألة صناعية، أنت تفهم الجملة، تفهم معناها وتحدد الوظائف بناء على ذلك. الهاء تعبر عن المنسوف، إذا وظيفتها ماذا؟ مفعول به. طيب ورب تعبر عن من؟ عن الفاعل، الناسف الذي نسفها ذلك نقول فاعل. طيب والياء شو وظيفتها؟ مضافه ينسفها رب لي. ممتاز. الان المبنى الاساسي اكتمل، لذلك كل هذه الوظائف هي وظائف ماذا؟ وظائف لغه اساسيه. ثم قال الله تعالى: قل ينسفها لذلك لا أدري إذا قلت حفظت القصيدة فهذه معناها فعلت الحفظ كامل، فعلت الحفظ بالقصيدة. لذلك العلماء قالوا القصيدة هذه سنسميها مفعول إذا مقيد ولا ما مقيد؟ مقيد. لذلك أنت الآن إذا قلت مسحت السبورة فعلت المسح بالسبورة، طيب ضربت زيدا فعلت الضرب بزيد، أكرمت محمدا فعلت الإكرام، إذا من هنا قال مفعول ماذا؟ به، مفعول به. طيب لاحظ معي أنك لو قلت حفظت القصيدة مساء فإن مساء هذه تعني فعلت الحفظ بالقصيدة في المساء، لذلك قالوا هذا سنسميه ماذا؟ سنسميه مفعول ماذا؟ فيه اللي هو ماذا؟ اللي هو الضرب، اللي هو طيب حفظت القصيدة حبا لقائلها، لكن حبا هذه فعلت الحفظ بالقصيدة في المساء لأجل حبي، لذلك قالوا سنسميه مفعول له لحبي أو مفعول لأجلي. قد يكون لبيان العدد. لذلك لاحظوا معي أن المفعول المطلق، المفعول المطلق يأتي لهذه الأغراض وهي أغراض مكملة، فاجلدوا كل واحد منهما. خلاص عرفنا. طيب 100 جلدة، وين المفعول المطلق الآن؟ المفعول المطلق هو 100. لماذا؟ لأنه عبر عن عدد المفعولات المطلقة ولا لا؟ لأن مع كل جلدة نقول جلدة جلدة جلدة جلدة جلدة جلدة، جمعها كلها قال جلده 100 جلدة. إذا ما الذي يعبر عن المفعول المطلق؟ 100. وتصبح تلك المضاف ماذا؟ مضاف إليه 100 جلدة. ممتاز. مضاف إليه أي 100 من هذا الجنس، 100 من هذا الجنس. فلاحظوا معي المفعول المطلق بهذا الشكل يأتي بمعنى العدد. لذلك لو قلت يعني زلزلت اليابان 3 مرات في العام الماضي، ما هو مفعول مطلق؟ لأنك مرادك زلزلت زلزالا وزلزالا وزلزالا، إذن هي ماذا؟ هي مفعول مطلق. الذي أفيدكم به هنا هو أن المفعول المطلق قد يأتي ويحدث ماذا؟ ويحدث فعلا. من باب الاختصار يأتي ويحدث فعلا، لأننا نتحدث اليوم عن المكملات اللي هي المفعولات، ندرسها اليوم إن شاء الله. المفعول المطلق حين تقدم لك خدمة تقول لي شكرا، ما مرادك من شكرا هذه المنصوبة؟ شكرا لوحدها كذا جملة. إذا المراد أشكرك شكرا. إذا لاحظوا معي أن شكرا أبلغ من أشكرك. يعني لو قدمت لي خدمة وقلت أشكرك يعني شكرتني ما أعرف، لكن إن تقول لي شكرا فكأنك قلت لي أشكرك شكرا، يعني أشكرك شكرا مؤكدا، يعني مؤكد. ها لذلك شكرا عفوا هذه إشعارها تقول مفعول مطلق. وين فعله؟ فعله محذوف يدل عليه السياق. الآن لما يتقابل واحد في المطار، وين رايح؟ والله مستقبل سفرا سعيدا. شعار سفر تسافر سفر وعودا حميدا، يعني وتعود عودا حميدا. إذا لاحظوا معي هذا هو المفعول المطلق. حين تفهم المعنى، طبعا عندنا مشكلة كبيرة جدا في النحو ولا الفقه، أن القيود فيها أو الحدود، وفي الفقه أكثر من النحو، جامعة مانعة. لذلك يحفظ طالب العلم الحد ويعرف ما خرج منه، فخرج بقوله كذا وكذا، خرج بقوله كذا وكذا، لكنه في الأخير لا يستطيع أن ينزل هذا التعريف على ماذا؟ على الواقع. تصبح حافظ المفعول المطلق ثم تعطيه آية، يا مفعول مطلق ماذا نستفيد؟ ماذا عدت؟ حفظك يحتاج. لذلك كونك تفهم هذه المعاني في داخلك قبل أن تقرأ مثل متون النحو هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. فهمتم المفعول المطلق يا أخوان؟ نعم. قلت لك طبعا بيان النوع يأتي من وصف المفعول المطلق. كما قلت لكم لو قلت ضربتم ضربا غير مبرح، ها ضربوهن ضربا غير مبرح، لاحظ ان الضرب اتصلت به الصفه لبيان النوع، فليس الهدف من التوكيد فقط. لو ان الهدف من التوكيد فقط لما جعل له مصطلح ماذا؟ مصطلح مستدل. طبعا هذا هو المفعول المطلق. طبعا لاحظوا معي اذا قلت تبرتك طويلا، ها شعر طويلا، ايوه صفه لماذا؟ صفه لمفعول المطلق معدوم. فيقولون في مثل هذه الحاله يجوز ان تعرب هذه الصفه مفعول مطلق او نائب عن المفعول المطلق. لاحظ معي انك عرفت ان المراد انتظرتك انتظارا طويلا، لكن هل يمكن ان يخطر على بالك الان بعدما فهمت ان الوظائف النحويه وظائف رئيسيه وظائف ثانويه يمكن ان يخطر على بالك مبتدا او خبر او فاعل او نائب فاعل او الى اخره؟ لا خلاص يجب ان تكون تم المعنى وثم تم. رضي الله عن المؤمنين ثم يحبك تم. جاء بعد ذلك قال ماذا؟ ها تحت الشجرة. لاحظوا معي تحت هذه إعراب مفعول فيه. لماذا مفعول فيه؟ لأنه فعل فيه الحدث. إيش الحدث الذي فعل فيه؟ المبالغة. حدثت في هذا المكان. لذلك نحن نعربه مفعول فيه أو نعربه ظرف. لماذا؟ لماذا؟ لأنه اسم منصوب. اسم منصوب. على تقدير فيه. فيقول العلماء ما ضمن معنى فيه بالضرب. ما ضمن معنى فيه. لذلك ما المراد من هذا؟ إذ يبايعونك في مكان تحت الشجرة. إذا في مكان تحت الشجرة أني نشوف حدود المفعول معه، التمييز وماذا؟ والمستثنى. خلاص. بالنسبة إلى التوابع، التوابع أربعة يا شباب: العقد، البدل، التوكيد، الصفة هي نفسها. خلاص. وهنا أخذنا مفعولان تنقسم إلى ماذا؟ مطلق ومقيد به ذا في ما. حتى بعض العلماء يا إخوان، بعض العلماء أضاف المستثنى هنا مع المفعولات، وأتى بتسمية طيبة جدا، فسمى المستثنى مفعول دونه. فإذا قلت حضر القوم إلا زيدا، كان معنى هذا القوم فعلوا الحضور إلا هذا، يعني الدون زيد يسمى مفعول دونه، مفعول دونه، مفعول دونه. هذه سندرسها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. نريد أن نجلس الآن ونطبق على سورة الكهف في استخراج المفعولات إن شاء الله. لا طبعا في اشكال، انا ذكرت هذا الامر لطلبتي، لان التقييد في المفعول فيه وبه ومعه وله تقييد بحرف جر، اما المفعول دون فهو دون بماذا؟ دون دون هو ظرف حرف الاسم، اسم ظرف، لذلك تظن اشكال المفاعيل. خلونا نعود الى سوره الكهف يا اخوان، يعني بما بقي من وقت. طبعا انا هنا فقط اريد ان اعلمكم كيف نطبق، ولا التطبيق يعني المفروض انه يكون بشكل مكثف. خلونا نبدا من وتر الشمس. الشمس وظيفتها بعمل عن ماذا؟ المفعول به الذي روي وتر الشمس. ممتاز. إذا المسألة النظرية الآن مبنية على الاقتضاء، إذا ذكرت مبتدأ يقتضي، إذا ذكرت ناسخ يقتضي اسم وخبر، إذا اقتضى حرف جر يقتضي اسم مدلول، هذا يسمونه الاقتضاء. الاقتضاء إذا تزاور تقتضي فاعل، وين الفاعل؟ هي. ممتاز ممتاز. طيب عن كهفين كم كلمة؟ ثلاث. عن شو ضفتها؟ حرف جر كهفي، وهم ضمير. هذه زي لو سألتوني قلت شو ضفتها؟ قلت عمي. سألتوني أنا قلت شو ضفتها؟ قلت عمي. أسألكم ما وظيفة الهم؟ قلت هم. هذه مثلها تماما. كيف أكتب على إجابتي؟ لماذا تمارسون ما تنكرونه من غيركم؟ تقول شو ضفتها؟ قل الله عمي في جامعة الملك فهد. ماشي كذا؟ خبر. طيب داخل المضيفة الرئيسية هذه في شو ضفتها؟ جار ومجرور في فجوة. ممتاز. من جار ومجرور، من وظيفتها حرف جار ولها وظيفتها اسم مجرور. طبعا سنتعلم فيما بعد ان الها هذه ما نقول اسم مجرور عند التحرير، لكن وظيفتها في الاخير وظيفتها اسم مجرور. طيب نجد بتحرر الاعراب تقول مبني في محل جر. هذه التزويقات للعباره نتعلمها ان شاء الله بعد ما انتهي اعطيكم محاضره في مسائل التحرير، كيف احلل الاعراب، متى هو المجرور، متى هو المبني في محل جر، متى هو المرفوع مبني في محل رفع، وهكذا ان شاء الله تعالى. من وهم في فجوه من. طيب ذلك من ايات الله. الجمله في محل نصب حال، الجمله في محل نصب حال من جد الخبر. اي طبعا هذه مساله مواضع الجمل، هذه نعقد لها ان شاء الله تعالى، نعقد لها يعني جزء هكذا المحاضره. طبعا الجمله تقريبه ذات الشمال حالتهم اثناء هذه الاحداث وهم في فجوه من. لذلك العلماء يجون على الجمله كامله يقولون الجمله في محل ماذا؟ في محل نصب حال. طبعا معرفه وظائف الجمل هذه تاتي في مرحله متاخره بعد ان تتفهم الوظائف على المفردات، يعني نعلمكم ان شاء الله تعالى مساله الجمل التي لها محل والجمل التي ليس لها محل. طيب ذلك من ايات الله جمله ايش نوعها؟ مجرد ولا منسوب؟ مجرد. اذا ستبحث عن ماذا؟ وين المبتدا؟ ذلك بإذا اقتضى المبتدا يقتضي خبره. من آيات الله، إذا الخبر هو ليس جملة، شبه جملة، من آيات جار ومجرور. طيب ما أعرف لفظ الجلالة؟ ها؟ لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. سبق أني قلت لكم لماذا يتقيد العلماء بقول ورفض الجلالة كذا؟ حتى ينصرف المعنى النحوي الى اللفظ وليس الى الذات الالهي، حين نقول لفظ الجلاله مجرور. المجرور تنصرف الان مع هذا القيد الى ماذا؟ الى لفظ الله. فهذا العلماء يقولون لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور. ممتاز. من ايات الله من يهد الله فهو المهتد. من؟ ايش فهمتم منها؟ من يهد الله فهو المهتد. شرطية، بنتعلم إن شاء الله شرط الحمرة مسبقة. ممتاز. طيب يهدي فعل، بنظرية الاقتضاء، قلت فعل الحق ماذا؟ وين الفعل؟ لفظ الجلالة، من يهدي الله هو. ممتاز. طيب الفعل أيوه حرف ليس جواب، ذكرنا حرف الهدف من ماذا؟ الربط، الربط، تربط الجواب من يذاكر فهو ناجح. ما فائده الباب؟ فربطت النتيجه بالمقدمه. من يهد الباب فهو المهتد. ليس تعقيب، ربط الجواب بالشرط. تعقيب تعقيب يكون بين المفردات، دخل محمد فعلا تعقيب يعني على عقيبه. من هنا اتت كلمه التعقيب على عقيبه. دخل محمد فعلا، لذلك يقولون تستخدم الفاء بشرط لا يكون بينهما تراخي يعني ساعة من الوقت. طيب السبب والنتيجة، المقدمة والنتيجة. الفاء رابطة، يقولون الفاء الواقعة بجواب الشرط رابطة، تربط النتيجة بالمقدمة أو بالشرط. من يهد الله مقدمة، النتيجة هو المهتد، ثم أتت الفاء رابطة بين الشرط وجوابه. ممتاز. طيب هو في هو المبتدا مبتدا. طيب الاقتضاء وين الخبر؟ المبتدي. طيب بيجي واحد يلبس عليكم يقول يا اخي انت تقول المبتد خبر وانت عليها كسر. لا تقول معلومتك مهسوسه، تقول هي خبر حتى لو تضطر تقول هي خبر خبر، بس اذا جاء كسر هذا هو بدي. اما خبر هي خبر. لا ليس أما الدال فقد كسرت لأن عندنا ياء فهو المهتدي. ها؟ ثم حدث الياء وأبقى الكسرة عوضا عنها فهو المهتدي. ها؟ فيقول ربي أكرما ثم يحرم. على النون كسر، يلبس عليه وياخذ كيف النون هذه مكسوره، تقول اصلها اكرمني اكرمني، فهو المبتلي. طيب، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من شرطي يضلل فعل والفاعل اللي هو هو يعود على له الجلاله. طيب، الفاعل حرف بعدين تبين تقول حرف يربط، هذا بعدين اعلمكم تحرير الاعراب، حرف يربط الجواب بالشرط. طيب، لن حرف عامل ولا عامل؟ عامل شعر النصب فعل. طيب تجد فعل، طيب فعل يقتضي البحث عن فاعل، فلن تجد، فلن تجد هو فلن تجد، ها لاحظوا المساله معنوية بحته، فلن تجد ان الفعل ربي مسلم تقديره انت، فلن تجد انت له جار ومجرور وليا، لن تجد وليا مفعول به. ممتاز. مرشدا، هل هي مفعول به ولا مفعول معه ولا مفعول فيه ولا مفعول مطلق ولا مفعول له؟ ها ولا شيء. ها لن تجد له وليا. طيب مرشدا ايش علاقتها بولي؟ تعبر عن ماذا؟ عن صفتي. ها عن صفتي. لكن لاحظوا معي ترى بينها فرق كبير، بس حين تعمل عقلك في الوظيفه انك لا تختار بين منصوب او مفعول به. منصوب مفعول به، لا مرشدا ايش علاقتها بولي؟ وصف له. هل عللت الحدث؟ هل عللت الحدث؟ هل بينت زمان الحدث؟ هل بينت مصاحب الحدث؟ كل هذا لا، كل هذا لا. لذلك اربط الوظيفه، الكلمه بوظيفتها التعبيريه، اتت لتعبر عن وصف لهذا الولي، لهذا الولي، ولي مرشدا. طيب، وتحسبهم ايقاظا وهم ربوط. وتحسبهم كم كلمه؟ ثلاث. الكلمه الاولى الواو، والثانية وظيفتها فعل، باقتضاء فاعل، وين الفاعل؟ تحسبه أنت، طيب وهم؟ مفعول به، طيب، تحسبهم أي قاطع، إيش إعراب أي قاطع؟ هل تم المعنى عن تحسبهم؟ هل تم المعنى عن تحسبهم؟ إذا كان تم المعنى عن تحسبهم، ابدأوا فكروا في أي قاطع هذه إنها هل تم المعنى عند تحسبهم؟ إذا قلت ظننتها وسكت، هل تم المعنى؟ إذا ظن وحسب هي من الأفعال اللي تحتاج حتى يكتمل المعنى إلى كم؟ إلى مفعولين. إذا قلت ظننتك غالبا، الآن كمل المعنى بقولي غالبا. طيب، تحسبهم أيقاظا. إذا لا تفلتوا من أيديكم نهارا مهمة جدا، وهنك ما تبدأ تفكر في المكملات حتى تكتمل المعنى الغاية الرئيسة. إذا تحسبهم أيقاظا، أيقاظا هذه ما عرفها؟ مفعول به ثاني، تم المعنى به، تحسبهم أيقاظا. طيب وهم ربوط؟ هم الواو طبعا يعني حرف. طيب هم مبتدأ، أخبر عنهم بأنهم ربوط. ممتاز، وهم ربوط. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أظنها واضح، ذكرنا مثلها. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. نبغى لو اطلعت عليهم، الكلمة الأولى ماذا؟ لو، لو حرف الاسم ولا فعل؟ حرف. ممتاز، حرف. طيب فيه معنى الشرط لأننا تعلم، لو اطلعت عليهم لحصل كذا، إذا فيها معنى الشرط للتعليق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب اطلعت، اطلعت، اطلعت الفاعل، أنت اطلعت عليهم جار ومجرور. طيب لو الليلة إلا مش فائدتها الآن؟ ها رابط للجواب، شوفوا لو قال لو اطلعت عليهم وليت، هم فرار. ها طيب كونكم مفعول مطلق هذا جميل جدا جدا جدا، لكن كيف جعلته مفعول مطلق؟ كيف يأتي صفة؟ أليس المراد لوليت منهم تولية بمعنى